لكن إسرائيل لم تقبل كل هذا، بل اشترطت خروج جميع الفلسطينيين المسلحين من لبنان. وظل القصف لحوالي شهرين، في أعنف قصف عرفته المنطقة العربية نفذته إسرائيل على بيروت، ودمرت بيروت بهذا القصف. وفي 21/8/82 وافقت المنظمة على الانسحاب بكل قواتها من لبنان، بشرط أن تضمن أمريكا سلامتهم في الخروج وبإشراف القوات الدولية. ووافقت إسرائيل على ذلك، ووافقت أمريكا على ذلك، وبدأت المغادرة. أول مجموعة خرجت إلى قبرص، ثم أخرجت المجموعات الأخرى، السفن تحملهم إلى مناطق مختلفة. وأخيرا في 30/8 غادر ياسر عرفات بيروت ليستقر في تونس، وخرجت قوات منظمة التحرير من لبنان، وتقريبا انتهى الوجود الفلسطيني المسلح. ظل الفلسطينيون في المخيمات، لكن كقوة عسكرية في لبنان خرجت منظمة التحرير. طبعا هذا الخروج بهذه الطريقة أدى إلى كشف المنظمات. كانت هذه القوات العسكرية هي التي تحمي مخيمات اللاجئين في لبنان، والمخيمات كانت مخيمات ضخمة جدا. طبعا المخيمات كانت في حالة مزرية، أنا زرت هذه المخيمات، حالة مزرية، ليست مخيمات بمعنى خيام، وليست بيوتا، وإنما شبرات من الخشب والحديد، يعني ما يستطيع الإنسان أن يفعله، ويسكن 30-40 واحد يمكن في غرفة واحدة، والشوارع ليست مبلطة، مزبلة كاملة، مستنقع مياه مجاري، وشارع واحد يدخل من داخل هذه البيوت ويخرج بالجهة الأخرى، وهذا الشارع الوحيد في المخيم. هكذا وصف المخيمات، ويسكنها 20,000-30,000 في المخيم الواحد. فانكشفت المخيمات، لا حراسة لها ولا ضامن دولي لها. ففورا في 15/9 تحركت القوات الإسرائيلية بقيادة أرييل شارون رئيس وزراء إسرائيل لاحقا، فحاصرت مخيمي صبرا وشاتلة. واتفق شارون مع حبيقة رئيس حزب الكتائب الماروني النصراني المتطرف العدو لأي شيء اسمه إسلام، اتفق شارون أن إسرائيل ستحاصر المخيمات لكنها لن تدخل. طبعا ليش لا تدخل؟ لأنها خايفة، إسرائيل تخاف أن يموت واحد، ودخول المخيمات قد يعرضها للخطر. والكتائب أبدت استعداد للدخول وتنظيفها بيت وراء بيت. في اليوم التالي في 16/9/82 صباح الجمعة تحدث مذبحة صبرا وشاتيلا، المذبحة العظيمة التي مرت بنا ولم يتحرك لها العالم العربي والإسلامي سوى بالاستنكار. 800 من النساء والرجال والأطفال، الإحصاءات تفاوتت، بعض الإحصاءات توصلهم إلى 3500، لكن 800 عدد كبير، يذبحون كالخراف، اغتصاب للنساء والفتيات، يذبح بعضهن بالفؤوس، تسحق رؤوس الأطفال بالجدران، ولم يتركوا أحدا يتحرك حيا، أي واحد موجود في المخيم يذبح. والقوات الإسرائيلية تحاصر المخيمين بقيادة شارون، وتمنع دخول أي إنسان وخروج أي إنسان. مذبحة تنفذها الكتائب وتحميها وتدبرها إسرائيل، وكانت مذبحة صبرا وشاتيلا. أقرأ لكم بعض الوصف لهذه المجزرة التي يجب أن تستقر في أذهاننا حتى نعرف عداء اليهود والنصارى للمسلمين. اليهود يحاصرون والنصارى ينفذون. قبل غروب شمس الخميس 16/9/82 بدأت عملية اقتحام المخيمين، واستمرت المجزرة التي نفذتها ميليشيا الكتائب اللبنانية وجنود الاحتلال الصهيوني حوالي 36 ساعة. كان الجيش الإسرائيلي يحاصر المخيمين ويمنع الدخول إليهما والخروج منهما، وأطلق جنود إسرائيل القنابل المضيئة ليلا لتسهيل مهمة الميليشيات، وقدموا كل الخدمات اللوجستيكية، الطعام والسلاح. إسرائيل تزود به الكتائب. صباح الجمعة 17/9 ظهرت أول آثار هذه المذابح بهروب عدد من الأطفال والنساء إلى مستشفى غزة في مخيم شاتيلا، حيث أخبروا الأطباء بالخبر، واستمرت المذبحة حتى ظهر السبت 18/9. كان شعار أريال شارون، كل عملية لها شعار، كان شعار أريال شارون قائد الوحدة الخاصة 101 الإسرائيلية بدون عواطف. تقول أم غازي يونس ماضي إحدى الناجيات من المذبحة: اقتحموا المخيم الساعة 5:30 يوم 16 سبتمبر. لم نكن نسمع في البداية إطلاق رصاص، فقد كان القتل يتم بالفؤوس والسكاكين. كانوا يدفنون الناس أحياء بالجرافات. هربنا نركض حفاة والرصاص يلاحقنا. ذبحوا زوجي وثلاثة أبناء لي في المجزرة. قتلوا زوجي في غرفة النوم وذبحوا أحد الأولاد، وحرقوا الآخر بعد أن بتروا ساقه، والولد الثالث وجدته مبقور البطن كما فعلوا ذلك بصهري. وتقول سنية قاسم بشير: قتل زوجي وابني في المجزرة. وأفضع المشاهد التي شاهدتها كان منظر جارتنا الحاجة منيرة عمر، فقد قتلوها بعدما ذبحوا طفلها الرضيع أمام عينيها وعمره 4 شهور. صفوا الناس في الاستاد الرياضي وشكلوا لهم فرق إعدام. تم اغتصاب عدد كبير من النساء، وهناك عدد من الناس رفعوا الأعلام البيضاء كناية عن الاستسلام، خاصة النساء والأطفال، غير أنهم كانوا الضحايا الأوائل في المذبحة بما في ذلك 50 امرأة. ذهبنا للتعبير عن الاستسلام، فقام المسلحون بقتلهن جميعا. ولم يكتفي المجرمون بذلك، بل هجموا على مستشفى عكا ومستشفى غزة، وتمت عمليات قتل للأطباء والمرضى، ثم أجبروا 40 مريضا على الصعود في الشاحنات، ولم يعثر على أثر لهم فيما بعد. قامت البلدوزرات بحفر المقابر الجماعية في منتصف النهار جنوب شاتيلا بمشاركة الإسرائيليين، كما هدموا العديد من المنازل بالبلدوزرات، وتمت المذبحة بمناسبة السنة العبرية الجديدة. يروي روبرتو سورو مراسل مجلة التايم الأمريكية في بيروت ما رآه بنفسه بعد دخوله المخيمات، فيقول: لم يكن هناك سوى أكوام الخراب والجثث، حيث الجثث مكومة فوق بعضها من الأطفال والنساء والرجال، بعضهم قد أصاب الرصاص رأسه، وبعضهم قد ذبح من عنقه، وبعضهم مربوطة أيديهم إلى الخلف، وبعضهم أيديهم مربوطة إلى أرجلهم، بعض أجزاء الرؤوس قد تطايرت. جثة امرأة تضم طفلها إلى صدرها وقد قتلتهما رصاصة واحدة. تمت إزاحة الجثث من مكان إلى الآخر بالبلدوزرات الإسرائيلية، ووقفت امرأة أشاهدها على جثة ممزقة وهي تصرخ: زوجي، يا رب من يساعدني، من بعده، كل أولادي قتلوا، زوجي ذبحوه، ماذا أفعل، يا ربي يا ربي. ويقول: رأينا طفلة لا تتجاوز 1/3 من عمرها ملقاه على الطريق كأنها دمية مطروحة، وقد تلوث ثوبها الأبيض بالوحل والدم والتراب، وقد كانت أصيبت برصاصة طيرت مؤخرة رأسها واخترقت دماغها. شاهدت أما تضم طفلها وقد اخترقت رأس كل منهما رصاصة. نساء عاريات قيدت أيديهن وأرجلهن خلف ظهورهن، رضيع مهشم الرأس يسبح في بركة من الدم، وإلى جانبه رضاعة حليب. على طاولة الكوي بالقرب من أحد البيوت قطعوا أعضاء طفل رضيع وصفوها بعناية على شكل دائرة ووضعوا الرأس في الوسط. يقول مناحيم بيغن في تعليقه أمام الكنيسة على هذه المذبحة، يقول: إنهم حيوانات تسير على ساقين اثنين. ويقول ضائب كتائبي يصرح لمراسل صحفي أمريكي، يقول: لقد انتظرنا سنوات طويلة كي نتمكن من اقتحام مخيمات بيروت الغربية، لقد اختارنا الإسرائيليون لأننا أفضل منهم في هذا النوع من العمليات من بيت إلى بيت. وعندما سأله الصحفي إن كانوا قد أخذوا أسرى، قال: هذه العمليات ليست من النوع الذي تؤخذ فيه الأسرى. ومشاهد ومشاهد، لولا الوقت لوصفت لكم ما حدث في صبرا وشاتيلا. وكان التراجع الكبير لمنظمة التحرير، وبدأ التوتر يتصاعد بين منظمة التحرير وسوريا. سوريا لا تريد وجود فلسطيني أيضا في لبنان، ومنظمة التحرير متشنجة لأن سوريا لم تساعدها في لبنان، فكانت القطيعة بين الطرفين بعد هذه المجازر العظيمة. إذن انتهى وضع منظمة التحرير في لبنان، وبهذه العمليات والمجازر ضعف الوجود الفلسطيني في لبنان، وبقي من بقي وهو يرتعد خوفا لأنه لا حماية له. وهنا تحركت لبنان في 17/5/83 لعقد معاهدة صلح بين إسرائيل ولبنان، لكن هذه المعاهدة لم تمضي بسبب ضغط المقاومة اللبنانية المعارضة للمعاهدة، وبسبب ضغط سوريا الموجودة في لبنان لهذه المعاهدة. وبقي شيء من الأنصار لياسر عرفات في شمال لبنان بعد القضاء عليهم في بيروت والجنوب، فبدأت سوريا تتحرك للقضاء عليهم. في نفس الفترة قام بعض الشبان الفلسطينيين بأعمال ضد إسرائيل من جنوب لبنان، كما قامت المقاومة اللبنانية المسلحة وخاصة الشيعة منهم بضرب إسرائيل في جنوب لبنان، فأدى هذا إلى تحركين: تحرك في شمال لبنان على يد سورية للقضاء على أنصار عرفات في شمال لبنان، وكان لهم ما أرادوا. أما في الجنوب فحاولت إسرائيل أن تقضي على الوجود المسلح الشيعي في جنوب لبنان فلم تستطع، بل بالعكس كان الهجوم بحرب عصابات شديدة على إسرائيل، فاضطرت إسرائيل للانسحاب من جنوب لبنان. في هذه الفترة كانت الحركة الإسلامية في داخل فلسطين تعيد تنظيم صفوفها، وظهر اسم عظيم يلمع على جبين التاريخ، ظهر اسم الشيخ أحمد ياسين، حيث استطاعت إسرائيل أن تكشف تنظيما جهاديا مسلحا بقيادة الشيخ أحمد ياسين في غزة، ووجدوا مخزنا للسلاح في أحد المساجد، فقاموا باعتقال الشيخ أحمد ياسين، وصدر القرار بسجنه 12 عام، رغم أنه شخص معوق لا يتحرك منه إلا رأسه فقط، لا يتحرك شيء في جسده، لكن بهذا الرأس الذي بقي ينطق بالشهادتين صار يهدد الوجود الإسرائيلي، حتى استحق وصف الشاعر له: كنت الهلال سجين جسم هامدي، واليوم تم البدر والأنوار، هي حكمة المولى بأنك مقعد يهوي أمام حماسه الفجار. يا أحمد الياسين أنت إمامنا، ويشدنا إيمانك الجبار، قد أقعدتنا شهوة وهزيمة، وتقوم أنت يمينك الإعصار. يا أحمد الياسين خفف سرعة زعماؤنا أقدامهم فخاروا يا أيها البطل المحرك أمة هلا تحرك سادة وكبار يا ميت الجسم الصغير أم أقمتنا تحيي هزال جسومنا الأحجار سبحان ربي إن هذه آية وبها يزول الخوف والإعذار. فبينما منظمة التحرير تتفكك وتتراجع وتحدث داخلها الانشقاقات وتبدأ تنصرف عن الجهاد نحو الحل السلمي، ينطلق العمل الإسلامي ويزداد شعبية ويزداد انضمام المجاهدين إليه كل يوم، ويصبح المنافس الأول للتيار العلماني الذي تمثله فتح ومنظمة التحرير. وفي جنوب لبنان تتطور الأحداث باتجاه معاكس، حيث تتضايق حركة أمل الشيعية من هذا الوجود، فتبدأ حصارها للمخيمات الفلسطينية في لبنان، ويستمر حصار الشيعة للمخيمات الفلسطينية في لبنان إلى عام 88، من 85 يبدأ. فإذن كل هذا كان لغير صالح منظمة التحرير، لأن هذا هو وجودها الحقيقي وهذا ثقلها الحقيقي. واستمرت المنظمة في تراجع، واستمرت بعض الحركات الجهادية تقاوم، الإسلامية منها والعلمانية تقاوم، واستطاعت الحركات الشيعية أن تنمو في جنوب لبنان، بينما الوجود الفلسطيني في الجنوب يتضاءل تضاؤلا شديدا، ولا يبقى إلا مخيمات فقط للاجئين دون أي عمل عسكري ممكن أن يتحرك منها، لأن الكتائب تمنع والشيعة يمنعون وسوريا تمنع وإسرائيل تمنع. فانتهى الوجود الفلسطيني المسلح في جنوب لبنان. في هذه الفترة كانت الجبهة الشعبية قد استطاعت أن تمسك بثلاثة من الصهاينة كأسرة، وبدأت تفاوض إسرائيل على إطلاق المعتقلين الفلسطينيين في إسرائيل مقابل إطلاق هؤلاء الثلاثة أسرى. وحتى تعرفوا كم قيمة الفرد الإسرائيلي عند إسرائيل بالمقارنة مع هوان الإنسان العربي عند العرب، وافقت إسرائيل في 20/5/85 على إطلاق 1145 معتقل فلسطيني مقابل إطلاق الجبهة الشعبية لثلاثة من الصهاينة. واستمرت الصراعات بضعف شديد للعمل الفلسطيني، لكن ظلت بعض العمليات هنا وهناك. وفي 25/11/87 مرت سنين الآن، ضعف شديد في العمل الفلسطيني. قام خالد آكر من الجبهة الشعبية بعملية عجيبة، طائرة شراعية لم تستطع الرادارات الإسرائيلية اكتشافها، فنزل قرب معسكر جيبور الإسرائيلي وقتل 6 وجرح 8 قبل استشهاده. طبعا ظلت هذه الاستفزازات بين الطرفين، وأدى هذا إلى تنامي الروح المعنوية عند الفلسطينيين بتحريك من الحركة الإسلامية، وكان عام الانتفاضة المباركة. الانتفاضة المباركة كان لها أسباب، من أسبابها أنا أذكر بعض هذه الأمور، لأن لا أريد أن يكون فقط سرد تاريخي، أريد أن نحلل بعض التحليلات ونعرف لماذا تتطور الأمور وفي أي اتجاه تتجه، لأن التاريخ يعيد نفسه. فإذا رأيتم مثل هذه الأمور تحدث توقعوا مثل هذه النتائج أن تنتج. سياسة القمع والإذلال الإسرائيلية التي اشتدت بعد اجتياحها لجنوب لبنان وأخذتهم العزة بالإثم،